يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الطهارة شرط لصحة الخطبة؟ لا، الطهارة ليست شرطا لصحة الخطبة، يجوز أن يلقيها وهو على غير وضوء أو نعم يجوز، لكن الصلاة لا بد لها من الوضوء. نعم.